معنى قول الله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الإيمان ما المراد به؟ الإيمان لغة هو التصديق، لكن عندما يراد أن يقرر معنى الإيمان في الاصطلاح فإن الإيمان أوسع وأشمل. الإيمان عند أهل السنة والجماعة كما دلت عليه الأدلة هو اعتقاد بالقلب، وهذا معنى التصديق واليقين، وقول باللسان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا ما قرره ابن كثير رحمه الله، ونقله عن ابن جرير شيخ المفسرين رحمه الله تعالى. ولذلك أول ما بدأ الآن في الكلام على هذه الآية وهذا المعنى قرر لك معنى الإيمان من حيث اللغة، ثم بدأ يدخل ليبين معنى الإيمان عند أهل السنة والجماعة. وهذه من المضايق، ولو طلع الإنسان على بعض كلام الشراح أو المفسرين في مثل هذا الموضع ونظائره لرأى فعلا الفرق بين تفسير ابن كثير الذي سار فيه على جادة السلف، وكذا تفسير ابن جرير رحمه الله تعالى، وبين غيره من التفاسير التي لم تسر. طبعا هناك تفاسير كثيرة سارت على منهج السلف، لكن حينما نقارن تفسير ابن كثير بتفسير مثلا القرطبي، القرطبي رحمه الله تعالى عنده تأويل، وفي مسائل كثيرة يؤولها ولم ينح فيها منح أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات وعدم التأويل، وكذلك أيضا الزمخشري وهو من الغلاة في جانب التأويل ومذهب الاعتزال وغير ذلك. نعم. فالله.